السلام عليكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بإذن الله تعالى وتوفيقه شرح رسالة المعنونة بنبذ في أحكام الصيام. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند الأشياء التي لا تضر بالصوم ولا تؤثر في صحة الصوم، وكنا قد توقفنا عند ما يتعلق بالقي، عندما يتعلق بالقي، وعرفنا بأن الصائم إن غلبه القيء فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأما إن استقاء عمدا فيفسد صومه بذلك ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. قلت بعد ذلك الحجامة للصائم لا بأس بها ولا يفطر بها. طبعا الحجامة للصائم يعني فيها خلاف كبير بين أهل العلم، هل تفطر الصائم أو لا، ولكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تؤثر في صحة الصوم، وأن الصائم يجوز له أن يحتجم، وتلك الحجامة لا تؤثر في صحة صومه. قلت لما رواه الدارقطني عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع من هذه الرسالة، يعني بدل صلى الله عليه وسلم مر يعني حرف صاء، فأنبه فقط على أن هذا خطأ مطبعي، خطأ يعني مطبعي، والأصل طبعا أن تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة تامة. إذن يقول أنس: فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحاجب والمحجوم. قال أنس: ثم، وهذا الحرف يفيد ماذا؟ التراخ، يعني إشارة إلى أن الحكم تغير. ثم رخص بعد يعني بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. يقول راوي هذا الحديث: وكان أنس يحتجم وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قلت: وروى البخاري عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. إذن فهذه الأحاديث تدل على أن الحجامة تجوز للصائم ولا تؤثر في صحة صومه. وأما الحديث الذي يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الحديث وإن صح إلا أنه حديث منسوخ، إلا أنه حديث منسوخ بدليل ما سبق في حديث أنس رضي الله عنه. قلت: وعليه فالرعاف، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف. قلت: وعليه فالرعاف وقلع الذرس، يعني إذا قلع الإنسان سنا أو ذرسا وسال شيء من الدم، وقلع الذرس وما يؤخذ من الدم لإجراء فحص ونحو ذلك، كل ذلك لا يؤثر في الصيام من باب أولى. إذا كانت الحجامة يعني لا تؤثر في صحة الصوم، مع أن الدم الذي يخرج من الحجامة يعني قد يكون كثيرا ومع ذلك لا يفسد الصوم، فمثل هذه المذكورات يعني لا تؤثر في صحة الصوم من باب أولى، ذلك لأن الدم الذي يخرج معها دم يسير. بل حتى العلماء الذين أفتوا بأن الحجامة مفطرة لا يرون هذا التفطير بخروج اليسير من الدم، يقولون إذا خرج من الإنسان دم يسير فإنه يعني لا يفسد صومه بذلك. فإذا كانت الحجامة، إذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر، فمثل هذه الأشياء لا تفطر من باب أولى كما سبق بيانه. ثم ذكرت بعد ذلك أمرا آخر يتعلق بمثل هذه المسائل، فقلت: تقبيل الصائم لامرأته ومباشرته لها جائز، بمعنى أن الصائم يجوز له في نهار رمضان أن يقبل امرأته ولو بشهوة طبعا، بل يجوز له أن يداعبها وأن يلاعبها، كل هذا يجوز للصائم ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قلت: بشرط أن يملك نفسه عن الجماع، أن يملك نفسه عن الجماع فلا يصل به الحد إلى أن يجامع امرأته، وأيضا الإنزال يشترط أيضا في من فعل ذلك أن يمسك نفسه فلا ينزل، لأن الإنزال يفسد ماذا؟ الصوم. إذا يجوز للصائم أن يقبل امرأته وهو صائم، وأن يلاعبها ويداعبها ويبشرها وهو صائم، ولكن بشرط أن يملك نفسه فلا ينزل ولا يجامع. قلت: لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، قالت عائشة: وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. تشير عائشة رضي الله عنها بهذه الجملة الأخيرة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يقبل ويباشر وهو صائم إلا أنه كان يملك ماذا؟ نفسه، ويتحكم فيها، فلا يبلغ به الأمر إلى الحد الذي لا يشرع الجماع والإنزال ونحو ذلك. قلت بعد ذلك: من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح. فلو أن الإنسان مثلا جامع امرأته في ليلة من ليالي رمضان، جامع امرأته في ليلة من ليالي رمضان ونام ولم يغتسل، نام ولم يغتسل، فأدركه الفجر يعني طلع عليه الفجر وهو جنب، فهذه الجنابة هل تفسد صومه وتؤثر فيه؟ الجواب: لا، لا تؤثر في صحة الصوم. إذن من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ قلت: لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ومن هنا السببية أي بسبب جماعه لأهله. إذن كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، إذن فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلع عليه الفجر وهو على جنابه من جماعه لأهله، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم ذلك اليوم. إذن فهذا يدل على أن الإنسان إذا طلع عليه الفجر وهو على جنابه فإن تلك الجنابه لا تضر، فإن تلك الجنابه لا تضر، لأن الجماع إنما حصل في وقت يجوز للإنسان فيه أن يجمع وهو ماذا؟ الليل. وأما ما رواه أحمد وغيره بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. أقول هذا الحديث وإن كان حديثا ثابتا صحيحا إلا أنه حديث منسوخ أيضا. إذن هذا حديث ماذا؟ منسوخ. إذن فيعني من كان على جنابه وأدركه الفجر وهو جنب فإن ذلك لا يؤثر في صحة صومه. قلت بعد ذلك: من احتلم في نومه في نهار رمضان، يعني الإنسان إذا نام في نهار رمضان وهو صائم طبعا، ثم احتلم، يعني رأى في المنام مثلا نفسه أنه مثلا يجامع أو يلاعب ونحو ذلك، وخرج منه المني لحال النوم، هذا يسمى احتلاما. هذا الاحتلام في نهار رمضان هل يضر الصائم؟ الجواب لا. ولهذا قلت: من احتلم في نومه في نهار رمضان فلا شيء عليه، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فالقلم مرفوع عن النائم، وبالتالي فمن احتلم في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا شيء عليه. قلت: وقد نقل شيخ الإسلام في الفتاوى الاتفاق على ذلك، يعني هذه المسألة يعني من مسائل الاتفاق والإجماع، يعني العلماء متفقون على أن من احتلم في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا شيء عليه. قلت بعد ذلك: الكحل، وهو هذه المادة المعروفة التي توضع في العين، الكحل والحقنة. ما هي الحقنة يا جماعة؟ طبعا احنا في العرف بتاعنا في عرفنا الحقنة هي الإبرة، ولكن في اللغة العربية الحقنة ليست هي الإبرة. ما هي الحقنة يا جماعة؟ من يعرف الحقنة؟ شميعة، سمعوا بشميعة، سموها في العامية شميعة. إذا الحقنة في اللغة العربية هو أو هي الدواء الذي يؤخذ عن طريق ماذا؟ الدبر. الدواء الذي يؤخذ عن طريق الدبر يسمى في اللغة العربية ماذا؟ حقنة. إذن هذه هي الحقنة. إذن الكحل معروف، والحقنة يعني سبق شرحها، والقطرة. القطرة هي الدواء الذي يعني يقطر في العين مثلا أو في الأذن ونحو ذلك. إذن قلت: الكحل والحقنة والقطرة لا شيء على الصائم في استعمالها، يعني هذه الأشياء الثلاثة يجوز للصائم أن يستعملها، وإذا استعملها فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لماذا؟ قلت لعدم الدليل على التفطير بها كما قرره شيخ الإسلام في حقيقة الصيام. يعني هناك حقيقة علمية يعني مهمة جدا، هناك حقيقة علمية مهمة جدا تنفعنا وتفيدنا في مثل هذه المسائل، وهي أن الأصل في صوم الصائم هو ماذا؟ الصحة، وعدم ماذا؟ الفساد والبطلان. هذا هو الأصل في صوم الصائم، الصحة وعدم الفساد والبطلان. ومن ادعى بأن شيئا من الأشياء يفطر الصائم فعليه بماذا؟ بالدليل والحجة والبرهان. إذن الأصل في الأشياء أنها لا تفسد الصوم، ولهذا كل من ادعى بأن فعل هذا الأمر يفسد الصوم فهو مطالب بماذا؟ بالدليل. فنقول مثلا الكحل، الذي يستعمل في العين، من قال من أهل العلم بأنه يؤثر في صحة الصوم نقول له أقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يمكن أن يوجد لنا هذا المدعي لا آية ولا حديث، ليس هناك آية في القرآن تنص على أن الكحل يفسد الصوم، كما لا يوجد حديث في السنة يدل على أن الكحل يفسد الصوم. إذن فالأصل فيه ما أنه لا يفسد الصوم. إذن هذه قاعدة مهمة جدا تفيدك في كثير من مسائل الخلاف في هذا الباب. نفس الشيء أيضا الحقنة، هذا الدواء الذي يتناوله الإنسان من أسفل من الدبر، هل هناك نص يدل على أن هذه الحقنة تفطر الصائم؟ الجواب لا. إذا نقول الأصل في مثل هذه الأشياء أنها لا تفطر حتى يرد دليل على خلاف ذلك. نفس الشيء ماذا ما يتعلق بالقطرة، إلا أن القطرة يعني فيها تفصيل، عند المحققين من أهل العلم، حيث يقولون أن القطرة إذا كانت في العين، أو الأذن فإنها لا تؤثر في صحة الصوم. القطرة يعني هذا الدواء الذي يقطر في العين أو في الأذن فإنه لا يؤثر في صحة الصوم. فإن قال قائل وما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل هو عدم الدليل على أن هذه القطرة تفطر، وأين الدليل على أن القطرة تفطر؟ لا يوجد. إذا نقول الأصل أنها ماذا؟ لا تفطر. طيب، ولكن قطرة الأنف، للعلماء فيها تفصيل. يقول يعني بعض أهل العلم من استعمل قطرة الأنف، يعني هذا الدواء الذي يقطر في الأنف، ولم يجد أثره في حلقه، فإن صيامه ماذا؟ صحيح. لأنه ما دام أنه لم يجد له أثرا في حلقه فمعنى ذلك أن هذا الدواء لم يصل إلى الجو، لم يصل إلى البطن. قال هؤلاء وأما إن قطر الإنسان الدواء في أنفه ثم وجد أثر ذلك في حلقه فيفسد صومه، لماذا؟ لأنه ما دام أنه وجد أثره في حلقه فمعنى ذلك أنه وصل إلى ماذا؟ إلى الجو. وقد دلت السنة على أن الأنف منفذ كالفم، إلى الجو كالفم، ولهذا جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبالغ في الاستنشاق، يعني إذا توضأت لا تبالغ في الاستئاء والعكس، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا المتوضئ من السنة، إذا استنشق أن يبالغ في الاستنشاق، يعني أن يستنشق بقوة، إلا أن يكون ماذا؟ صائما. فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدخل من أنفه ماء فيصل إلى ماذا؟ إلى جوفه. يخشى أن يدخل من أنفه ماء ويصل ماذا؟ إلى جوفه. إذن فيعني دل هذا الحديث على أن الأنف منفذ إلى ماذا؟ إلى الجوف، ممكن أن يصل منه الماء إلى الجوف. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم أن يبالغ في الاستنشاق. إذن فهذا الحديث يدل على أن الأنف منفذ ينفذ منه الماء إلى الجوف، وبالتالي فيعني أفتى يعني بعض أهل العلم كما سبق إلى أن الإنسان إذا استعمل قطرة في أنفه ووجد يعني ذوق ذلك في حلقه وأثر ذلك في حلقه فإنه يؤمر بقضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. قلت بعد ذلك التطيب للصائم جائز، يعني استعمال الطيب في نهار رمضان جائز، سواء كان ببخور، يعني الطيب بالبخور يكون على شكل دخان يتطيب به الإنسان، سواء كان ببخور أو دهن أو طيب، انظر مجموع الفتاوى. إذن الطيب لا يؤثر في صحة الصوم، حتى مثلا لو وصل إلى الجوف منه شيء كالذي يتطيب باستعمال البخور، قد يبلع مثلا هذا البخار ويصل إلى ماذا؟ إلى جوفه، ومع ذلك نقول هذا لا يؤثر في صحة الصوم. ما هو الدليل يا جماعة؟ عدم الدليل، عدم الدليل على عكس ذلك، هذا هو الدليل، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن استعمال الطيب قد يفطر الصائم. إذن فنقول الأصل في الصوم هو ماذا؟ الصحة. الأصل في الصوم هو الصحة وعدم الفساد والبطلان. قلت بعد ذلك الإبر غير المغذية. الإبر إذا لم تكن مغذية للإنسان لا تفطر الصائم. الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم، سواء استعملها في العضلات أم في الوريد. انظر لذلك نبذ في الصيام للعتيبي رحمه الله تعالى. إذا نقول الإبر غير المغذية، يعني البرد ضربة في نهار رمضان، هذه الإبرة إن لم تكن مغذية مثل السيروم مثلا، سيروم مغذي، فإذا تناوله الصائم فيفطر بذلك كما سيأتي. وأما الإبر التي يعني يتناول عن طريقها دواء لا يكون مغذيا لجسم الإنسان فهذه لا تؤثر في صحة الصوم. ما هو الدليل على ذلك يا جماعة؟ عدم الدليل على إبطال الصوم بمثل ذلك. قلت بعد ذلك بخ الصائم الدواء في فمه لضيق في تنفسه جائز ولا شيء فيه، يعني هذه كما نسموها احنا بالعامية تعنى الفومفة، هذه عنده يعني ضيق في التنفس، يعني يستعمل يعني نوعا من الدواء عبارة عن بخار يبخه في ماذا؟ في فمه. طبعا هذا البخار يعني مهمته ماذا؟ أن يسهل له عملية التنفس. فهذا البخار إذا اضطر الصائم إلى استعماله فله أن يستعمله وصيامه صحيح. وبذلك يعني أفتى الكثيرون من المحققين من علماء هذا العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهما من أهل العلم، يعني أفتوا بأن يعني استعمال مثل هذا البخار إذا اضطر إليه الصائم فيجوز له أن يستعمله ولا شيء عليه قلت بعد ذلك السواك للصائم، السواك للصائم جائز في أول النهار وآخره، يعني لا فرق بين أن يستعمل في أول النهار وبين أن يستعمل بعد الزوال في آخر النهار، لأن بعض العلماء يعني فرق بين هذين الوقتين ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن استعمال السواك في كل وقت في نهار رمضان جائز، بل هو سنة، بل هو ماذا؟ سنة من السنن. قلت السواك للصائم جائز في أول النهار وآخره، وهو سنة في حقه كالمفطر، يعني الصائم يستعمل السواك غير الصائم تماما ولا فرق بينهما. قلت بعد ذلك اغتسال الصائم، اغتسال الصائم وبنه شفتيه لتخفيف شدة الحر، اغتسال الصائم وبنه شفتيه لتخفيف شدة الحر جائز ولا شيء في ذلك. يعني الصائم إذا أحس بشدة حر واغتسل، أو مثلا بل يعني فمه وشفتيه، فكل ذلك جائز. المهم أنه لا يبلع ماء، المهم أنه لا يبلع ماء. فإن قال قائل وما حكم السباحة، ها؟ ما حكم السباحة في نهار رمضان؟ فأقول الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأفضل أن تجتنب. لماذا؟ لأن الذي يسبح غالبا والله أعلم أنه يعني يدخله الماء، ولكن من قال بأنه ممكن أن يسبح من غير أن تدخل جوفه ولا قطرة من ماء، فنقول له اسبح والمسؤولية عليك، العهد عليك، ولكن الأصل كما قلت أن تجتنب والله تعالى أعلم. قلت بعد ذلك ذوق الطعام، ذوق الطعام للصائم يكره لغير حاجة، ذوق الطعام للصائم يكره لغير حاجة، طبعا إن لم تدعو حاجة إلى ذلك فإنه يكره. لماذا يكره يا جماعة؟ ها؟ ذوق الطعام يعني لماذا يكره للصائم؟ ها؟ طبعا لأنه لا فائدة فيه، هذا هو الأصل. ثم يعني هذا الذوق يعني هو مقدمة للأكل، والأكل طبعا في نهار رمضان محرم، إذن يعني كأنه يعني حمى وحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذن فالأصل أنه يكره. إذن أقول ذوق الطعام للصائم يكره لغير حاجة ولا يفطر الصائم. طبعا الصائم إذا يعني توقف الأمر عنده فقط عند الذوق، يعني وضع طعاما على لسانه ثم بزقه، فصيامه صحيح لأنه لم يبلع شيئا منه. وأما للحاجة يعني ذوق الطعام للحاجة فيجوز من غير كراهة. إذا احتاج الإنسان إلى أن يذوق طعاما في نهار رمضان، إذا احتاج الإنسان ليذوق طعاما في نهار رمضان كأن يعرف مثلا يعني مقدار الملح فيه ونحو ذلك إن كان طباخا، فيجوز له أن يذوق الطعام من غير حاجة، ولكن بشرط يا جماعة أن لا يبلع شيئا. لا يفهم أن إنسان من قول ذوق الطعام هو أن يذوق أن يأكل لقمة، لا، ليس هذا هو المراد بكلام العلماء، وإنما المراد بذلك أن يضع شيئا من الطعام على لسانه ليذوقه، ثم يعني يبصق يعني بعد ذلك. إذا ذوق الطعام للصائم يكره لغير حاجة ولا يفطر الصائم، وأما للحاجة فيجوز من غير كراهة بشرط أن لا يدخل شيء في جوفه كما لا يخفى. وانظر يعني لذلك مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قلت هنا أخيرا من تمضمض فبلع شيئا من الماء، يعني من غير أن يتعمد ذلك، إنسان مثلا في نهار رمضان يعني توضأ فأدخل في فمه ماء ليتمضمض فبلع شيئا من الماء خطأ من غير أن يتعمد ذلك. قلت هنا من تمضمض فبلع شيئا من الماء فلا شيء عليه، فلا شيء عليه لأنه غير متعمد ولا قاصد، انظر لذلك كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن يعني جميع هذه الأمور التي ذكرناها لا تؤثر في صحة الصوم، ومن وقع في شيء منها فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ننتقل الآن إلى عكس ذلك. نحن في العنوان السابق يعني ذكرنا أمورا لا تفطر الصائم ولا تؤثر في صحة الصوم، ننتقل الآن إلى عكس ذلك، وهي بيان الأمور التي يفطر بها الصائم. ولهذا قلت هنا مفطرات الصائم، يعني هناك أمور إذا فعلها الصائم فإنه يفطر بها. أولا خروج دم الحيض والنفاس من المرأة. إذا المرأة إذا كانت صائمة وفي نهار رمضان خرج منها دم حيض أو نفاس فإنه يفسد صومها بذلك، ولو يعني لحظة قبل غروب الشمس. يعني لو كانت المرأة صائمة وقبل غروب الشمس مثلا خمس دقائق حاضت، ما حكم صيامها؟ يفسد بذلك، وتؤمر بماذا؟ بقضاء ذلك اليوم إذا طهرت. إذا خروج دم الحيض ودم النفاس يفسد به ماذا؟ الصوم. والدليل على ذلك طبعا واضح، يعني جاء يعني في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أخبرت بأن النبي أو بأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت الحائض يعني تترك ماذا؟ الصلاة والصوم، فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بماذا؟ بقضاء الصلاة. والحديث يعني حديث معروف مشهور. قلت بعد ذلك الأكل والشرب والجماع والاستمناء والقي، يعني هذه خمسة أشياء، الأكل والشرب والجماع والاستمناء والقي، فمن فعل شيئا من ذلك عمدا ومتذكرا طبعا بطل ماذا؟ بطل صومه، لأن هذه الأشياء كلها إذا فعلت على وجه العمد والذكر فإنها تبطل الصوم. إذن فمن فعل شيئا من ذلك عمدا بطل صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم. إذن يفسد صومه ويقضي اليوم الذي أفطره بهذه الأشياء، لحديث يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استقاء فليقضي، وما سوى القي يقاس عليه كالأكل والشرب. ليس لدينا يعني دليل مثلا نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان فإنه يقضي، ولكن نقول يعني الأكل والشرب يقاس على ماذا؟ على القي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استقاء يعني عمدا فليقضي، لأنه أفسد يعني صومه بذلك وفعل ذلك متعمدا. قلت بعد ذلك والمجامع في نهار رمضان عمدا يجب عليه القضاء، يعني قضاء ذلك اليوم والكفارة، يعني الفطر بالجماع كما يلزم فيه القضاء يلزم فيه شيء آخر وهو ماذا؟ الكفارة. ما هي الكفارة يا جماعة؟ قلت وهي عتق رقبة، يعني يعتق أولا رقبة مؤمنة إن استطاع، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض ونحو ذلك أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، لكل مسكين مد من طعام، والمد يساوي 10 و500 غراما من بر يعني قمح أو أرز أو نحو ذلك. طبعا انظر لبعض ما سبق كتاب الشيخ ابن عثيمين والإرواء وصحيح أبي داود للألباني رحم الله الجميع. إذن فعندنا الآن يعني خمسة أشياء إذا فعلها الإنسان عمدا يفسد صومه بذلك، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والقيء. إذن هذه الأشياء تفسد الصوم، ومن أفسد صومه بذلك فيلزمه قضاء ذلك اليوم، إلا أن المجامع في نهار رمضان يلزمه شيء زائد، وهو ماذا؟ الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ثم قلت بعد ذلك يعني أخيرا من الأشياء المفطرة الإبر المغذية. الإبر المغذية يعني هناك يعني نوع من الدواء يعني يستعمل عن طريق الإبر وهو في نفس الوقت مغذي، يتغذى به جسم الإنسان ويستغني به الإنسان عن الطعام والشراب. ولهذا مثلا الشخص الذي يكون في الإنعاش مثلا أو في العناية المركزة يعني قد تمر عليه يعني شهور لا يأكل ولا يشرب، من أين يتغذى طعامه؟ من مثل هذه الأشياء التي أشرت إليها آنفا. إذن فالإبر إذا كانت مغذية لجسد الإنسان فإنها ماذا؟ تفطر. فإن قال قائل وما هو الدليل على ذلك؟ هل عندنا حديث ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ طبعا نقول لا، ولكن الدليل هنا يعني أخذه العلماء بالنظر، لأن الدليل إما أن يكون أثريا أو نظريا. الدليل إما أن يكون من الأثر الصحيح أو من النظر السليم الصحيح أيضا. ما هو هذا النظر؟ قلت لأنها في معنى الطعام والشراب، لأنها يعني هذه الإبر المغذية في معنى الطعام والشراب، يعني تغني الإنسان عن الطعام والشراب. فإذا كانت في معنى الطعام والشراب، ومن المعلوم أن الطعام والشراب يفطران، إذن فتلحق بهما مثل هذه الإبر المغذية. قلت بعد ذلك يعني نسرع نوعا ما حتى نكمل يعني الشرح يعني في هذه الجلسة. كم بقي من الوقت؟ عقد شيء أذن؟ عقد شيء أذن؟ و5 دقائق. يعني بقيت 10 دقائق. لفة عليك غلطة. ليه هالساعة؟ أيوه 25. طيب إذا بقيت 10 دقائق نكمل فيها يعني ولو على وجه يعني السرعة. طيب قلت في عنوان آخر من يباح لهم الفطر في رمضان. من يباح لهم الفطر في رمضان، يعني هناك يعني بعض الناس أباح لهم الشارع أن يفطروا في نهار رمضان ويؤمروا إما بالقضاء أو الفدية. أولا المسافر له أن يفطر يعني في نهار رمضان، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجب عليه قضاء ما أفطره، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني فإن أفطر فعليه أن يصوم عدة من أيام أخر، هذا هو معنى الآية. إذن المسافر يجوز له أن يفطر في أيام رمضان ما دام مسافرا، ولكن يلزمه بعد ذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها. ولكن أنبه فقط على ما نبه عليه أهل العلم، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل أن يفطر. يعني بعض الناس قد لا يريد مثلا أن يصوم في أيام الصيف، قلت أيام طويلة وشديدة الحر، إذا أسافر لأفطر ثم في فصل الشتاء يعني أقضي هذه الأيام، فنقول هذا لا يجوز لأنه تحايل على شرع الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني هذا الأمر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللفان يعني مثل به لتلبيس الشيطان على الإنسان، يعني هذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. إذن يعني لا يجوز للإنسان أن يعني أن يحدث سفرا بنية أن يفطر، يعني ليس له شغل في هذا السفر ولا حاجة، وإنما مراده ماذا؟ أن يتحايل لكي لا يفطر، فهذا لا يجوز. ومن سفر لأجل أن يفطر فلا يحل له ماذا؟ الفطر، لا يحل له الفطر. قلت بعد ذلك يعني ممن يباح لهم أيضا الفطر في نهار رمضان المريض الذي يشق عليه الصيام. تأملوا يا جماعة هذا قيد، ليس كل مرض يبيح ماذا؟ الفطر. المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصوم، المرض الذي يشق معه ماذا؟ الصوم. هذا هو المرض الذي يبيح مثلا الفطر. وأما إن كان المرض لا يشق على صاحبه الصوم فعليه أن يصوم. إنسان مثلا به زكام كما نسموه بالرمية ريح، إنسان به يعني زكام يروح يفطر، نقول له لا، لأن الصوم لا يشق عليك، فالأصل أن تصوم. وأما من كان مريضا بحيث يشق عليه الصوم فهذا هو المرض الذي يبيح ماذا؟ الفطرة. إذن المريض الذي يشق عليه الصوم له أن يفطر أيضا ويقضي بعد برئه للآية السابقة لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلت وانظر المجموع شرح المهذب للنووي. ممن يباح لهم أيضا الفطر الحائض والنفساء، وهؤلاء لا يباح لهم الفطر فقط بل يجب عليهما الفطر ولا يجوز لهما الصوم، بخلاف المسافر. يا جماعة المسافر يجوز له الفطر ولا يجب عليه، ولهذا المسافر لو أنه صام في سفره فصيامه صحيح. وهكذا المريض أيضا، المريض الذي يشق عليه الصوم لو أنه مثلا صحيح أن يعني المرض أو هذا المرض يعني يجعل الصوم يشق علي، ولكن أنا أتحمل يعني هذه المشقة وأصوم، فنقول طبعا إن فرض صيامه صحيح. ولكن طبعا إن كان يعني هذا الصيام يعني قد يهلكه ونحو ذلك فحينئذ لا يجوز له الصوم، ولكن لو صام فصيامه ماذا؟ صحيح. وأما الحائض والنفساء قلت تفطران وجوبا إذ لا يصح منهما الصيام وتقضيان بعد الطهر. قلت بعد ذلك يعني ممن يباح لهم الفطر أيضا الشيخ الكبير العاجز عن الصيام، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. إذن الشيخ الكبير أو المرأة العجوز الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام فلهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قلت بعد ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، وهذا طبعا مرض خاص، لأن المريض العادي الذي يرجى برؤه هذا سبق حكمه، يعني له أن يفطر ويؤمر بماما بالقضاء بعد البرء. ولكن هناك بعض المرضى يعني مرضهم دائم ومزمن لا يرجى، يعني هذا المرض لا يرجى له شفاء، فما حكم هؤلاء؟ قلت المريض مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لأنه كالشيخ الكبير، ثم قلت بعد ذلك الحامل والمرضع. الحامل يعني المرأة الحامل التي تخاف إما على نفسها أو ولدها، وكذلك المرأة المرضع، المرأة المرضع التي تخاف على ماذا؟ على ولده ونقص الحليب ونحو ذلك. فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. إذا الحامل المرضع الحامل والمرضع إذا خافت إما على نفسها أو ولدها فيجوز لها ماذا؟ أن تفطر، ولكن لا يلزمها القضاء، يكفيها ماذا؟ الإطعام، يكفيها الإطعام. ولكن لو أنها قالت أنا أقضي، أنا أفضل أن أقضي، فنقول إذا كان الإطعام يكفيها فالقضاء يعني يجزئها من باب أولى، لأن القضاء هو الأصل. ولكن لو أنها لم تقضي واكتفت بماذا؟ بالإطعام، فأطعمت يعني مسكينا عن كل يوم أفطرته، فيكفيها ذلك ولا يلزمها ماذا؟ القضاء. لقول ابن عباس إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وبمثل ذلك أفتى عبد الله بن عمر كما في الإرواء، ولا مخالف لهما من الصحابة كما قال ابن قدامة في المغني. إذن فالحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها، والمرضع إذا خافت على ولدها، إذا أعيد فقط يعني ما يتعلق بالحامل والمرضع. فالحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها، والمرضع إذا خافت على ولدها، فيجوز لهما ماذا؟ الفطر، يجوز لهما الفطر. هل يلزمهما القضاء؟ الجواب لا، لا يلزمهما القضاء. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح الصحيح أنه لا يلزمهما قضاء، بل يكفيهما ماذا؟ الإطعام. والسر في ذلك أن الحمل والرضاع يعني يكثر على المرأة، يعني الحمل والرضاع يعني يكثر على المرأة، ولهذا خفف يعني في أمره. ولهذا فالحامل إذا أفطرت بسبب حملها، والمرضع إذا أفطرت بسبب رضاعها، فيكفيها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. ولكن لو فضلت هي القضاء فلها أن تقضي طبعا، فلها أن تقضي، لأن القضاء هو الأصل، القضاء هو الأصل. ولكن لكون الحمل والرضاع يعني يتعاقب على المرأة ويكثر عليها، يعني خفف يعني في أمرها، فيجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، كما أفتى بذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الصحابة جميعا. قلت في آخر هذه الرسالة خاتمة نسأل الله حسنها، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وعز للإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما يعني دونته في هذه الرسالة، ف ما أصبت فيه فمن الله جل وعلا وبتوفيق منه، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.